وكما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث سهل بن سعد: لغدوة في سبيل الله أو روحة أفضل من الدنيا وما فيها. وفي حديث أبي هريرة: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. لكن هذا كله في سبيل الله، ليس في سبيل مخلوق. والجهاد في سبيل الله يكون بإخلاص النية لله ابتداء، لأنه عبادة من أعظم العبادات. الجهاد عبادة، وليس الجهاد فسادا في الأرض. فالذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله في أي أرض، في مصر أو في خارج مصر، يقاتلون في سبيل حماية الأرض والعرض ضد الأعداء المتربصين ببلاد الإسلام من اليهود والشيعة ومن عاونهم أو كان في طريقهم، يحمون حدودنا في سيناء وفي كل أطراف البلاد، في مصر أو في أي بلد من بلاد الإسلام. ولكني أخص بالذكر جنودنا، إخواننا المجاهدين في سبيل الله في القوات المسلحة، الذين أثبتوا بحق وصدق أنهم رجال يعتمد عليهم في الشدائد. ضحى من ضحى منهم بنفسه كي يحمينا، كي نعيش آمنين، نرتع ونمرح في هذه الدنيا، ونرجو أن يكون الذي قتل منهم يناله هذا الفضل. فنحن لا نجزم لأحد بالشهادة، ولكن نرجو ونوقن بفضل الله، ونحسن الظن في الله، وندعو لهم أن يتقبلهم الله في الشهداء. فمن يسمع قصص تضحيات هؤلاء الجنود البواسل يدرك أن الخير ما زال موجودا في هذه البلاد، ما زال موجودا في هذا الجيش الذي حير اليهود، وما زالوا يرهبونه ويرهبون جنوده. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل هذه البلاد، فقال: الله الله في أهل مصر، فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. وهذا الذي نراه الآن، فهم الآن الدرع الواقي والحامي لحدود بلاد الإسلام على كل الجوانب والأطراف. وأما هؤلاء الذين خذلوا وباعوا دينهم وباعوا شرفهم وأرضهم في سبيل أحلام كاذبة ووعود كاذبة خدعهم بها اليهود والشيعة الرافضة في إيران ومن عاونهم من الذين خانوا الإسلام وخانوا أهله في أي بلد من البلاد، هؤلاء كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أحلامهم سفيهة، يحلمون أنهم سوف يقيمون دولة الإسلام، وهم والله يسعون لهدم دولة الإسلام. إن دولة الإسلام لا تقوم على استحلال الدماء المحرمة، ولا تقوموا على أسلحة وردت إليهم من اليهود ومن أعداء الإسلام، فهؤلاء يخدعون الناس أنهم يريدون تحرير بيت المقدس. وهل بيت المقدس في داخل سيناء؟ هل بيت المقدس في داخل بلاد في داخل البلاد التي استحلوا فيها الدماء؟ ما لهم لا يقاتلون اليهود على ما زعموا؟ ما لهم لا يقاتلون الشيعة الذين تمالأوا مع اليهود ضد بلاد الإسلام، ضد مصر على وجه الخصوص، ثم ضد بلاد الحرمين؟ ما لهم؟ إنما يقتلون المسلمين، يقتلون الجنود الذين ضحوا بأنفسهم كي يحموا الحدود. هؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان، ليس مجاهدين في سبيل الله. ويصدق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم، أي قتل أولى الخوارج، وطوبى لمن قتلوه، ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم. فنحن نبشر إخواننا المجاهدين حقا في القوات المسلحة المصرية، في هذا الجيش الأبي، نبشرهم بفضل الله ورحمته، ونحسبهم أنهم يقاتلون في سبيل حماية عرضنا، حماية العرض وحماية الأرض وحماية أولادنا وحريمنا، يقاتلون في سبيل حماية الحريم والنساء والأطفال، لأن هؤلاء إذا دخلوا والله لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. والله لو فتحت الحدود، وهو هذا الذي يسعون إليه كما سعوا إليه من قبل، ولذلك ما يفعله الجنود الآن في سيناء إنما هو تخليص وتطهير لما قام به الخونة في سيناء، من أجل أن تكون مفتوحة كي يحققوا أغراضهم الخبيثة من تقسيم هذه البلاد. الخطة الخبيثة التي فشلت، والحمد لله أفشلها جنودنا في كل أسلحة الجيش بفضل الله عز وجل، وهم يعملون ليلا ونهارا، ونحن نعيش آمنين، نعيش آمنين في بيوتنا، لا ندري كيف حال هؤلاء. فلا نملك إلا أن ندعو لهم، وإلا أن نذكر بفضل عملهم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم الإخلاص، وأن يجمعنا بشهدائهم في جنات النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله، كما في حديث أبي هريرة: إن الله، أو إنما بين السماء والأرض 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالمجاهدون على درجات، 100 درجة، 100 درجة في الجنة، إن الله أعد في الجنة للمجاهدين 100 درجة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعلى الجنة الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة. إن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة. ولكن الأمر يحتاج إلى إخلاص، إلى تجرد، إلى احتساب، يحتسبون الأجر عند الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يكلم في سبيل الله، أي يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولذلك نحن إذا ذكرنا فلانا ممن قتل في هذه العمليات نقول نحسبه من الشهداء، نرجو له الشهادة، لكن لا نجزم، لأن الله هو الذي يعلم ما في القلوب ويعلم الخواتيم ولكن نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على ونبشر أهلهم نبشر أهليهم بفضل هؤلاء والشهيد يغفر له بأول قطرة تنزل من دمه يغفر له إلا الدين كما في حديث جبريل ولذلك الحقوق حقوق العباد يجب أن تؤدى ولذلك نحن نوصي أسر المقاتلين الذين قتلوا في هذه المعارك وفي هذه المواطن أنه من كان من مات منهم أو قتل منهم وله دين على أحد نوصي صاحب الدين أن يعفو عنه نوصي صاحب الدين أن يعفو عنه جزاء لما قام به من بذل نفسه في سبيل أن يحمي أمننا وإن لم يعفو فنوصي من استطاع أن يؤدي عنه هذا الدين حتى يلقى الله خالصا ليس عليه حقوق للعباد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل القتال في سبيل الله وبين فضل الأجر خاصة لمن يقاتل الخوارج من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بغير حق باختصار وهذا الذي يفعله هؤلاء فهذه الفرق هذه الأحزاب والتنظيمات الخارجية الإرهابية التي يمدها اليهود بالسلاح وبكل شيء حتى تخرب وتفسد حتى تخرب وتفسد وتفسد في بلاد الإسلام يقول أحدهم كما يحكي إخواننا المقاتلون في الجيش يقول أحدهم هذا الجندي الذي هو أفضل من ألف مليون منهم ارجع يا كافر ارجع يا كافر حتى لا تقتل حتى لا تقتل على الكفر قالوها لسرية من الجيش خرجت لما اكتشفت بؤرة محملة بؤرة مليئة أو مملوءة بالمتفجرات التي كانوا يعدونها للتدمير والتخريب والاستباحة الدماء في أرضنا فلما تقدم هذا الجندي أو هذا المقاتل الباسل كي يطهر الأرض منهم يقولون له ارجع يا كافر هم يقاتلون جنودنا عن عقيدة أنهم عقيدة أنهم كفار هؤلاء هم الخوارج الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيهم في الحديث الصحيح يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أينما لقيتمون فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ قال النووي رحمه الله تعالى بعد أو في الشرح هذا الحديث بعد أن ذكر هذا الحديث قال قوله صلى الله عليه وسلم أينما لقيتمهم فاقتلوهم في بيان لوجوب قتال الخوارج ولهذا لم يتقاعس الصحابة عن قتالهم أول فإن أول من قاتل الخوارج التكفيريين الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه خرج إليهم بجيش عظيم كما في الصحيحين أن عليا خرج يقاتلهم ثم أخذ يبشر الجيش الذي معه حتى يحفزهم على القتال ضد هؤلاء الذين كانوا يسمعون قراءة القرآن من معسكرهم فتعجبوا، ولكن لا عجب، حيث أن عليا أخبرهم بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن رطبا لا يجوز هذا منهم، يعني لا يجوز حلقهم، لا يفقهون شيئا في القرآن، ليست قراءتهم إلى قراءة بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم ولا الخوارج. فبين رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء، أنه يخرج قوم من أمتي ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا حالهم. ولهذا قال علي أيضا: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي يقاتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي من الأجر، لاتكلوا عن العمل، أي أن هذا الجيش الذي يقاتل التكفيرين الخوارج لو علموا الأجر الذي قضى لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله لتركوا العمل، أي لم يحتاج أحدهم أن يعمل بعد ذلك من عظم الأجر الذي يكتب لهم، فكيف بمن قتل منهم نحسبه شهيدا إن شاء الله، ولا نزكي أحدا على الله. فنحن نبشر الأمهات، أمهات المقاتلين وآباءهم، نبشر الأمهات والآباء بأن أولادهم وأبناءهم في عز وفي جهاد وفي فخر وفي حماية ثغر من ثغور الإسلام، نبشرهم أن لهم الدرجات إن شاء الله، ولمن صبر منهم فيرجى أن يكون من أهل الشفاعة يوم القيامة، يشفع لهم الشهداء المجاهدون، فليستبشروا خيرا وليصبروا. إني أدعو كل أم فقدت ولدها في هذه المعارك ضد هؤلاء الخوارج أن تفخر وأن تفرح أن ولدها نال هذا الفضل، إنها والله درجات في الجنة، وإن الفردوس أعلى الدرجات، إن الفردوس أعلى الدرجات. فما أدراك يا أمي إن كان ولدك قد بلغ هذه الدرجة، ينعم وتسرح روحه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين، وحسبنا أولئك رفيقا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن إخلاص الدين لله عز وجل عليه مدار قبول الأعمال، فنحن علينا أن نخلص الدين لله إن أردنا أن نصر على أعدائنا، فإن أول شروط النصر إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص التوحيد، أن نطهر أنفسنا من كل ما يشوب هذا الإخلاص، أن نتجرد لله وأن نتجرد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع اتباع أسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو المنهج الحق، هذا هو الإسلام، كتاب وسنة، وما كان عليه سلف الأمة. لا نتبع أحزابا ولا فرقا فرقت المسلمين، بل نتبع عقيدة ومنهجا حملها الصحابة إلينا. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من قاتل الخوارج على هذه العقيدة. لماذا قاتلهم علي مع بقية الصحابة والتابعين؟ قاتلوهم على هذه العقيدة، لم يقاتلوهم في سبيل دنيا أو في سبيل ملك كما يصور البعض، كان عليا كان يصارع الخوارج على الخلافة أو الملك، لا، بل إن عليا كان الخليفة وكان أمير المؤمنين بحق، ولكن الخوارج خرجوا عليه وأرادوا أن يدمروا البلاد والعباد فقتلهم عليه، وقتل منهم الكثير، ورجع منهم من رجع لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وانظروا إلى بذل الصحابة في الجهاد، انظروا إلى أنس بن النضر حيث لم يحضر غزوة بدر، فلما تخلف عن بدر وعد الله عز وجل، قال لئن أدركت أي غزوة أخرى لا يرين الله ما أصنع. يروي هذا عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، فلما دخل غزوة أحد ورأى ما رأى أو ما حدث من الذي كاد أن يصيب المسلمين من الفشل لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرماة على جبل أحد ونزلوا، فكر عليهم المشركون، فقال أنس: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي المشركين، ثم غدا يقتل ويضرب بسيفه حتى طعن وضرب فلم يبقى موضع في جسده إلا وأصيب، فلم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه فقط، عرفته ببنانه بإصبعه من شدة الطعونات التي تلقاها من المشركين. هؤلاء رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هذا والجهاد في سبيل الله حقا، ليس ما يفعله هؤلاء الخوارج الخونة الذين خانوا البلاد والعباد. إن الله عز وجل لا يوفق من خان وخذل المسلمين، إن الله عز وجل لا ينصر من استباح الدماء أبدا، بل هؤلاء كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلما خرج قرن منهم قتل، أي الخوارج، كما في حديث ابن عمر: كلما خرج قرن من الخوارج قتل حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. أي إن هؤلاء الخوارج من هذه التنظيمات لا نعجب أنهم يخرجون الآن في مضمار اليهود وبأسلحة اليهود، فإنهم قبل قيام الساعة يخرجون مع دجال اليهود، المسيح الدجال الذي يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، كما أخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج يخرجون معهم كما يفعلون الآن. ولكن الله عز وجل ينصر دينه ولو بعد حين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هدهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يمكن لهم في الأرض إذا حققوا شروط النصر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلي أن نجرد التوحيد لله، أن نجرد الدعاء لله وحده، لا ندعو غير الله، لا ندعو ميتا ولا مخلوقا من دون الله ولو كان نبيا. فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا ليعلموا الناس التوحيد، لم يبعثوا كي يعلموا الناس أنهم يدعوهم من دون الله. نحن لا نستغيث إلا بالله، وهذا الذي يفعله الجنود لما سمعت بعضهم بالفترة، ما استغاث أحد منهم بالحسين ولا بالبدوي، لم يستغيثون بالله وحده، ما قالوا مدد يا حسين، الحسين لا يسمع دعائك، الحسين عبد مثلك، حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وسيد شباب أهل الجنة، ولكنه عبد. إن كان رسول الله عليه وعلى أهله أفضل الصلاة والسلام عبد، فقال عن نفسه إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فكيف بالحسين حفيده. فلا ندعو الحسين ولا ندعو أحدا من دون الله، والله لا يطلب منا شفعاء ولا وسطاء حتى يجيب الدعاء. وإذا سألك يا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم أصحابه، نعظم أهل البيت، لكن نعظمهم تعظيما شرعيا، لا نغلو فيهم ونرفعهم إلى مرتبة الإلهية. نطوف حول قبورهم كما يطوف الكعبة، والبعض يسجد للقبر، هذا موجود عند قبر الحسين والبدو، يسجدون، هذه عبادة، عبادات لا تصرف إلا لله وحده، لا تصرف عند قبر ميت، ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما أخرج هذا أحمد في مسنده بسند صحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك احنا ندعو إخواننا الذين يقاتلون في سبيل حماية أرضنا وعرضنا أن يخلصوا الدين لله وحده حتى ينالوا الشهادة إن شاء الله بصدق وإخلاص. نحسب من قتل منهم أن يكون شهيدا، ونسأل الله أن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظهم، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ قادتنا، وأن يحفظ بهم البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى إصلاح البلاد والعباد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وعلى تحقيق الأمن والأمان لأهل مصر ولأهل بلاد الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.